الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربي مبتدئا بدعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في درب الطويل. كن مثله في حلمه في صبره في صفحه الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم على جانب من جوانب الإنسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه المرة ليس مع المسلمين وليس مع أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مع النساء ولا الأطفال، وإنما في هذا الوقت نتكلم عن إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه مع أعدائه. هنعرف هل كانت فعلا حروب النبي صلى الله عليه وسلم هي حروب دموية؟ هنعرف الفارق الكبير بين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه بإنسانية وبين تعامل أوروبا في هذا الزمان بغير إنسانية مع من حاربت. هنعرف فارق كبير جدا بين إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه وبين دموية الحروب التي تقام في زماننا هذا. هنشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه عصم دماء الأطفال ودماء النساء ودماء كبار السن. هنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التطاول على رجال الدين الذين جعلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. هنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كانت نسبة القتل في حروبه لا تتجاوز 2%، في حين أنها وصلت في زمننا هذا إلى أكثر من 351%، كما سيتبين لنا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. هنعرف كيف كانت إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحرب حتى مع أعدائه. ولكن قبل ما نشوف إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، هنشوف عدم إنسانية الغرب الآن في التعامل مع أعدائه حتى نعلم يقينا من الذي فعلا يستحق أن يقال أنه كان يعيش كإنسان وله منهج إنسان، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هؤلاء الذين يدعون الإنسانية وهم بلا إنسانية. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد هذا الفيديو اللي فعلا بيمثل صورة حقيقية للواقع الذي نحياه نحن الآن. دي صورة لحروب الدول المتقدمة، الدول اللي بتنادي بالإنسانية، الدول بتقول ان احنا اول من وضعنا حقوق للإنسان. وده اللي يخلينا نقف حقيقة علشان نوضح الصورة الحقيقية اللي عليها هؤلاء. فهؤلاء لا يعرفون حقوق للإنسان، هؤلاء لا يعرفون اصلا يعني ايه إنسان، وهؤلاء لا يعرفون اصلا قيمة هذا الإنسان حتى وإن كان مخالف له. هذه الدول لا تعرف إلا لغة القتل، لا تعرف إلا لغة الدماء. أما إذا حبينا نحن نتكلم عن إنسانية فلن نجد معنى حقيقي للإنسانية إلا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل 27 غزوة و38 سرية و63 معركة. ده مجمل الحروب أو الغزوات أو السرايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم شارك فيها بنفسه أو بعث فيها أصحابه. عدد الذين استشهدوا، عدد الناس اللي ماتت، أنا معلش سامحوني الإحصائية دي مهمة جدا معايا علشان أوضح لكم يعني إيه إنسانية. عدد اللي استشهد في هذه الغزوات من المسلمين كان تقريبا 262، وعدد اللي مات من غير المسلمين كان 1022. فتخيل كل المعارك دي وكل الغزوات دي اللي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه هذا العدد القليل جدا من القتلى. حد ممكن يقول لي يعني هو فارق أصلا بين المعارك اللي النبي خاضها في عدد الجيوش وبين الجيوش اللي خاضت معارك في زمننا؟ خلاص المسألة عشان تكون بسيطة علشان نعرف يعني إيه إنسان، تعالوا نحول عدد القتلى لعدد اللي شاركوا في هذه المعركة ونشوف النسب كام. لو شفنا كل المعارك اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد الصحابة اللي خرجوا فيها نعرف عدد الجيوش اللي شاركت، وبعد كده نعرف عدد القتلى. لو قسمنا عدد القتلى على عدد الجيوش وضربنا في المية هيطلع لينا ان عدد كل اللي ماتوا، عدد كل اللي ماتوا في حروب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين وغير المؤمنين كان بالضبط 3% بالضبط، 3% بالضبط، 3% من العدد الإجمالي للجيوش كلها اللي شاركت في المعارك. أما احنا لو شفنا معركة واحدة بس من اللي خاضها العالم اللي بيتسمي نفسه انه إنساني، عالم حقوق الإنسان، الحرب العالمية الثانية، عدد الجنود اللي شاركوا فيها كان قرابة 15,600,000. عدد اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية 54,000,000 واحد ماتوا في الحرب العالمية الثانية. تقولي هو عدد الجيوش كان 16,000,000 في الفريقين وعدد اللي ماتوا 54,000,000 ازاي؟ هقولك لان الجيوش دي كانت اهم حاجة عندها ان هي تبيد كل المدنيين اللي كانوا موجودين داخل البلاد التي كانت تقصف والتي كان يحارب اصحابها في هذا الوقت. بلاد كاملة أزيلت من على وجه الأرض، هي دي الإنسانية اللي بيتغنى بها عالم الإنسان الآن، بلا إنسانية. أما النبي صلى الله عليه وسلم قارن الآن عدد الناس اللي ماتت في حروب النبي صلى الله عليه وسلم علشان نعرف مين اللي كانت حروبه دموية. حروب اللي خاضها النبي عدد القتلى فيها لا يتجاوز 3%، أما الحروب حرب العالمية الثانية بس عدد اللي ماتوا فيها 351% من الناس اللي شاركت في هذه المعارك. ما ننساش ابدا هيروشيما وناجازاكي واللي حصل فيها علشان بس نفكر العالم اللي احنا بنعيش فيه الان انه عالم لا انسانية عنده. نفكر الان ما يحدث في العراق وما حدث في العراق وما يحدث في بورما وما يحدث في افريقيا الوسطى علشان نقول للعالم انت عالم بلا انسانية. اما النبي صلى الله عليه وسلم فتعالوا نتعرف على انسانيته. بس انا عايز بس اختم معاكم بحاجة، ان الحروب التي شهدها العالم في هذا الزمان سواء في القرن الماضي او القرن ده، الحروب دي شهدت اكبر حالات اغتصاب للنساء، شهدت سرقات ونهب الاموال. الحروب دي اللي كان بيقصر فيها الناس ان هم يتركوا دياناتهم ويخشوا في ديانات اخرى. تعالوا نشوف الانسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في جانب الحرب. سئل ابن عباس رضي الله عنه، وده اول حديث معانا علشان نوضح ليكم ان حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت حروب مليانة انسانية. اولا الاطفال كانوا لا يقتلون في هذه الحروب ابدا، مفيش ابدا بحال الاحوال طفل قتل في معركة من المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة. ليه؟ انسانية النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، الاطفال محدش يقرب منهم. يسأل ابن عباس رضي الله عنه عن قتل الولدان في الحروب فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلهم فلا تقتلوهم. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا كان يوصي قائد هذا الجيش بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويوصي الجيش بتقوى الله ويقول اغزوا باسم الله توكلوا على الله سبحانه. وكانت من ضمن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا طفلا، انما المتفجرات والقنابل اللي بتلقى الان على الناس في كل مكان لا تفرق بين صغير ولا كبير. بصوا لسوريا الان وشوفوا القنابل المتفجرة او البراميل المتفجرة لما بتنزل النهاردة لا تفرق بين كبير ولا صغير ولا امرأة ولا مقاتل ولا غير مقاتل، البراميل المتفجرة تنزل علشان تبيد شعوب. الاسود بن سريع بيذكر لنا موقف عاشه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأسود بن سريع بيقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى قتل الذرية، عمالين يقتلوا في المشركين، ووصل القتل ان المسلمين بيقتلوا قتلوا بعض الاولاد او بعض الاطفال في هذه السرية. فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رؤي الغضب في وجهه: حان الوقت الان لدرس كامل للانسانية، حتى في الحروب، حتى مع الاعداء، حتى مع اللي بيحرمني. يعني لو مصر النهاردة دخلت في حرب مع اليهود لتحرير فلسطين، ممنوع ان احنا نقتل الاطفال، ممنوع شرعا، ممنوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ ايه اللي حملكم بعدما رؤي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم؟ ما حملكم على قتل هؤلاء الاطفال؟ فقالوا: يا رسول الله، ابناء المشركين. فغضب النبي اكثر واكثر وقال: وهل خياركم الا اولاد مشركين؟ وهل خياركم الا اولاد مشركين؟ وهل خياركم الا اولاد مشركين؟ في حروب النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع حد يقرب من الاطفال، وهي دي إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. كن مثله في حلمه، في صبري، في صفح الجميل، يا داعيا إلى سبيل ربي، مبتديا بدعوة الرسول. ما كانش الامر متعلق بالاطفال بس في الحروب اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة، فكان بالنسبة لهم حتى ابناء اعدائهم الاطفال الصغار الرضع، الاطفال البسيطة اللي لسه سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، التي لسه هؤلاء الاطفال الذين لا يعرفون شيئا عن الحروب، خط احمر ممنوع الاقتراب منهم. مش الاطفال بس، والشيوخ كمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أصول تعاليمه إذا ودع جيشا كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتلوا شيخا فانيا. في المشاهد اللي احنا شفناها الآن، كم من الشيوخ شفناهم قتل الآن؟ هو ده الفارق بين هذا العالم الذي نراه الآن، الذي لا يعرف أصلا معنى الإنسانية، وبين إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأطفال والشيوخ وكذلك أيضا النساء. النساء برضو في الحروب والمعارك اللي خاضها النبي كانوا خط أحمر، ممنوع حد يقرب من النساء. ليه تقتل النساء؟ المرأة معروفة بطبيعتها ضعيفة ومسكينة، المرأة مهتمة بأولادها مش مهتمة بحروب. ولكن في عالمنا الآن قنابل لا تميز بين هذا وهذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحذر ويقول: النساء خط أحمر حتى مع أعدائنا، حتى مع المخالفين لينا. شفتوا معنى الإنسانية؟ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه امرأة مقتولة. النبي في بعض المغازي شاف امرأة مقتولة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما احنا متعودين، حان الآن موعد جديد لدرس من دروس الإنسانية في الحرب. يا جماعة، الوقت وقت حرب، ولكن إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تميز بين سلم وحرب. إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل مكان، إنسانية النبي مع القريب والبعيد، إنسانية النبي مع الموافق والمخالف، حتى مع المعادي صلى الله عليه وسلم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأنكر عليهم: إزاي هذه المرأة تقتل يا رسول الله؟ احنا في حرب، إزاي هذه المرأة تقتل؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن مقتل النساء. من أعجب ما قرأت حديث رواه أبو داود وابن ماجة من حديث رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين. النبي رأى مجموعة من الناس متجمعة بعد انتهاء المعركة، بعد انتهاء الغزوة، رأى ناس مجتمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أي شيء اجتمع هؤلاء؟ هي الناس دي متجمعة على إيه؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، امرأة مقتولة. النبي في حرب، النبي في غزوة، النبي مش في سلم، النبي الآن بيقود حرب. فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، امرأة مقتولة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأينا ذلك في وجهه، وأنكر علينا إنكارا شديدا. وظل النبي يكرر هذه المقولة: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. ولازال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى أشفقنا عليه. يبقى النساء خط أحمر، الأطفال خط أحمر، الشيوخ خط أحمر. أي إنسانية دي؟ هي دي إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم وصلت أيضا لرجال الدين الذين يخالفوننا، إلى العباد، إلى الرهبان، إلى القساوسة. حتى وإن كنا في مقام حرب، طالما أنهم كانوا متفرغين لعبادة الله، لم يوقدوا نارا للحرب، ولم يساعدوا في هذه الحرب، هم ناس قاعدين يعبدوا ربنا وبس. النبي صلى الله عليه وسلم حرم في وقت القتال ان حد يقرب منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد نصارى نجران كان في ضمن الكتاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لنصارى نجران الا تهدم بيعة او بيعة، المكان اللي بيتعبدوا فيه لله سبحانه وتعالى لا يهدم ولا يخرج لهم قص ولا يفتنوا في دينهم ولا يفتنوا في دينهم. وأسامة بن زيد لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم ما زعموا. الإنسان اللي قاعد في صومعة يعبد ربنا سبحانه وتعالى لا تقترب منه، رجل الدين اللي قاعد بيعبد ربنا لا تقترب منه، سيبه في مكانه، لا يقتل عابد ولا يقتل راهب ولا تهدم صومعة على أصحابها. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتله، ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء القتال. أحبابي احنا بنتكلم الآن على النساء، أنا لا أعلم أبدا بحال من الأحوال، وهذه يعني مقولة أوجهها لمن يزعمون أنهم ينادون بحقوق الإنسان، لا يوجد أبدا حالة من حالات اغتصاب لامرأة حدثت في معارك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أبدا إنسان جبره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعتنق دينا خلاف دينه إلا إذا كان هذا عن رضا. حروب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش دموية، بل حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت حروب إنسانية بامتياز صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش عشان هنكمل في درس بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كبار السن في الحروب خط احمر، جعل النساء في الحروب خط احمر، جعل الاطفال في الحروب خط احمر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم رجال الدين في الحروب خط احمر. كل ده علشان نعرف مدى الإنسانية التي وصل اليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اثناء حروبه. تعالوا مع بعض نشوف نموذج جديد من النماذج من الذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه قدوة لهم، كيف حولوا هذه التعاليم إلى واقع عملي لأنهم قد اقتدوا بإنسانية محمد. تعالوا نشوف الفيديو ونختم به الحلقة. يقول المفكر الفرنسي لامارتين: محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الأهواء، وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ أما الأديب الإنجليزي شهير برنارد شو فيقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. أما مايكل هارد فيقول: إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. الزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي يقول: بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول محمد وجدت نفسي بحاجة للتعرف أكثر على حياته العظيمة، إنه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر. أما الكاتب الإنجليزي توماس كارلايل فيقول: إني لا أحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، إنه يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه. يا داعيا إلى سبيل ربي مبتدئا بدعوة الرسول، قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في درب الطويل. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.